ثم الصلاة على المختار سيدنا. صلوا عليه. ومضى البرق في شام وفي يمن. والحمد لله مرسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان. ليس الغريب غريب الشام واليمن. إن الغريب غريب